السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه، فنعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا مع شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومع كتابه الماتع نخبة الفكر. ابتدأنا فيه بفضل من الله تبارك وتعالى إلى أن وصلنا إلى الحديث الحسن، فيقول شيخ الإسلام: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين، وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية بمن هو أوثق، إلى آخر ما قال شيخ الإسلام في هذا الكتاب المبارك. ونقف مع هذه الجملة وقفات، و نقول وبالله عز وجل التوفيق أن الإمام أحمد بن علي بن حجر بدأ بالتعريف بما أجمله وبتفصيل ما أجمله في الجملة الماضية، وهي ببيان الخبر، أن الخبر كما ذكرنا قبل ذلك ينقسم إلى متواتر وآحاد، وهذا من حيث عدد المخبرين أو عدد طرق الرواة أو طرق الأسانيد. نعم، فينقسم إلى متواتر وآحاد، وانتهينا من المتواتر وانتقلنا إلى حديث الآحاد، وقلنا أنه له عدة أقسام. فمن حيث عدد الطرق هذا الآحاد ينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب، ومن حيث القبول أو الرد ينقسم إلى مقبول ومردود، والمقبول ينقسم من حيث العمل إلى معمول به وإلى غير معمول به، ومن حيث درجة الصحة ينقسم إلى أربعة أقسام: إلى صحيح لذاته، وإلى صحيح لغيره، وحسن لذاته وحسن لغيره. هذه الأنواع سنتكلم عنها بإذن الله تبارك وتعالى. تعرضنا في اللقاء الماضي عن أول نوع من هذه الأنواع، وهو الصحيح لذاته، الذي عناه الإمام ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى بقوله: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. والذي تكلمنا عنه قبل ذلك هذا يسمى عند أهل العلم الصحيح لذاته، أو يقال عنه صحيح، لأن بعض أهل العلم لا يقول عنه مثلا صحيح لذاته، لأن الأصل فيه أو الأصل إذا قال حديث الأصل إذا قال العامل أن هذا حديث صحيح فهو الحديث الصحيح لذاته. وهذه التقسيمات إنما هي تقسيم قد تكون عند المتأخرين، أما عند المتقدمين فكان الحديث إما مقبول أو مردود، إما مقبول أو مردود. وبما أن المقبول ليس درجة واحدة فإنهم قسموا المقبول إلى هذه الأربعة أنواع. الصحيح لذاته قلنا أن فيه أربعة شروط أو خمسة شروط، خمسة شروط، ثلاثة إثبات وشرطان نفي. الإثبات أن يكون الراوي عدل، أن يكون الراوي عدل، أن يكون الراوي ضابط، أن يكون الإسناد متصل، أن ينفى عن الحديث العلة والشذوذ. هذا هو شروط الحديث الصحيح. يقول الحافظ فإن خف ضبطه، أي أن الحديث إذا توفرت فيه هذه الشروط الخمسة إلا أن الضبط، ضبط الراوي يقل عن الكمال أو التام، يكون أو يسمى بالحديث الحسن، يسمى هذا الحديث بالحديث الحسن. بمعنى لو عندي حديث متصل السند، الراوي عدل ليس فيه علة وليس فيه شذوذ، ولكن راويه أقل من الثقة، أو راويه الضبط عنده فيه خلل أو خفيف الضبط، خفيف الضبط، فهذا يسمى بالحديث الحسن. والحسن كان يوضع ضمن المقبول كما قسم العلماء المتأخرون هذا التقسيم، وجعلوا أن الحديث الحسن من ضمن الحديث المقبول. فكما قلنا أن المتقدمون، أن المتقدمين كانوا يقسمون الحديث إلى مقبول وإلى مردود. فهذا القسم، قسم الحسن، كان من المقبول، وكان يطلق عليه الحديث الجيد، كان يطلق عليه الحديث الحسن، كان يطلق عليه الحديث المقبول. فهذه كلها بمعنى أن الحديث ينزل عن درجة الصحة، ينزل عن درجة الصحة. لا نقول بفقد شرط من شروطه، ولكن نقول بخفة ضبط الراوي، خفة ضبط الراوي. لأنك لو قلت بعدم توفر بعض الشروط أو بعض الشروط في الحديث الصحيح، هذا يكون على طول يكون مردود. يعني لو أن الحديث راويه غير عدل فهذا يرد حديثه. طيب لو كان غير ضابط بالكلية يرد حديثه. لو أن فيه انقطاع سواء معلق أو مرسل أو معضل أو غير ذلك، فهذا أيضا يسمى بحديث مردود. ولو أن فيه علة أو شذوذ أيضا يسمى بحديث مردود. فإذا أي خلل بفقد شرط من شروط الحديث الصحيح يسمى بحديث مردود. ولكن نحن نتكلم الآن في درجة القبول، درجة القبول. لو نظرت إلى طلاب في المدرسة أو في معاهد أو في جامعة، فإنهم ينجحون مثلا في المدارس أو في الاختبارات أو غير ذلك، فمنهم من يحصل على 50%، منهم 60%، منهم 80%، منهم 100%، فكلهم يطلق أو يشملهم اسم ناجح. ولكن هناك تفاوت في هذه الدرجات، فلا نساوي بين من حصل على 100% وبين من حصل على 50%، وإن شملهم أو شملهم اسم النجاح أو صفة النجاح. فكذلك الحديث الحسن. وفي الحقيقة أن الحديث الحسن من أشد أنواع الحديث عند المتأخرين، فيه مشاكل، فيه مشاكل، لأن الأمر عندما يكون واضح يسهل على الطالب أن يستفيد وأن يتعامل مع هذا الوضوح بأمر فيه يسر. يعني إذا قلت لك أن شروط الحديث الصحيح 5 فإنك تطبق هذه الشروط على كل حديث، تبحث عن الأحاديث وتنظر في هذه الشروط مع اعتبارات معينة سنتكلم عنها بإذن الله تبارك وتعالى. أما إذا قلت لك فإن خف الضبط كما قال الحافظ ابن حجر، فعلى أي مقياس ومعيار نقيس أو نعتبر هذا الضبط؟ قد يكون خفيف الضبط عندك هو تام الضبط عندي، قد يكون خفيف الضبط عندي هو سيء الحفظ عند غيري، وهكذا. فاختلف العلماء في الراوي الذي يحكم عليه بأنه خفيف الضبط أو بصفة خفيف الضبط. هذه الصفة لما اختلف أهل العلم فيها اختلفت معهم الأحكام، فأصبح الإنسان مطالب أن ينظر ويبحث في كلام أهل العلم كلهم حتى يحصل على نتيجة ويستطيع أن يسير في طريقه نحو فهم كلام أهل العلم من المحدثين. فنحن نتكلم في هذا الحديث ونتكلم في مصطلح أو في قواعد المحدثين، فإننا نحتاج إلى كلام أهل الحديث. فالحديث الحسن كما قلت سابقا أنه من أشد المسائل التي فيها خلاف بين المحدثين أنفسهم، وهناك مسائل فيها خلاف أقوى من هذا، ولكن هذه المسائل قد تكون فيها خلاف بين المحدثين وبين غيرهم، كالمرسل مثلا فيها خلاف وفيه خلاف بين المحدثين وبين الفقهاء. الحديث المرسل خبر الآحاد بين الأصوليين وبين المحدثين وهكذا. ولكن نحن نتكلم عن الحديث الحسن، فليعلم طالب العلم أن في هذا إشكال، ولا يستطيع إنسان أن يحكم بأمر أو على أمر بأنه مجمع عليه إذا كان عند المتقدمين فيه خلاف. بمعنى إذا اختلف السلف رضي الله عنهم جميعا في مسألة على قولين أو ثلاثة والخلاف قوي، لا يستطيع إنسان جاء بعد ذلك يزعم أن هناك اتفاق أو أن هناك إجماع، أو لا يستطيع العلماء أن يجمعوا أو يجمعوا على خلاف هذا الخلاف. بمعنى لا يستطيع أحد الآن أن يقول أن حكم تارك الصلاة كذا بإجماع العلماء هذا خطأ، أو أجمع العلماء المعاصرون على أن النزول على اليدين أو الركبتين وهكذا. طالما وجد الخلاف قديما بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم، والخلاف موجود أيضا مع التابعين أو بين التابعين ومن جاء بعدهم، فلا يستطيع أحد جاء بعد ذلك يزعم أن هناك اتفاق أو أن هناك إجماع. وأيضا لا بد أن ننظر إلى مسألة أخرى، وهي إذا اختلفوا في مسألة على قولين لا يجوز إحداث قول ثالث. يعني أهل العلم اختلفوا والصحابة أيضا والتابعون اختلفوا في النزول على اليدين مثلا أو الركبتين، فلا يأتي إنسان مثلا ويقول أنزلوا في السنن على اليدين وفي الفريضة على الركبتين، هذا خطأ لأنهم اختلفوا على قولين، فلا يجوز إحداث قول ثالث أو إحداث قول ثالثا. فالحديث الحسن فيه خلاف قديم بين المحدثين، فالترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى هو أول، لابد أن ننتبه، أول من شهر خلاص، يبقى لابد أن تنتبه لهذا اللفظ سهر، بخلاف أول من أطلق أو قسم، لأن كثير من طلبة العلم يظن أن الترمذي هو أول من قسم الحديث إلى هذه الثلاثة الأقسام، الصحيح والحسن والضعيف، وهذا خطأ، لأن لفظ الحسن، لفظ الحسن كان يعرف عند الأئمة من شيوخ الإمام الترمذي كعلي بن المديني والبخاري وأحمد وغيرهم من أهل العلم، كانوا يعرفون هذا المصطلح وهو الحديث الحسن. يسأل العالم عن فلان فيقول حديثه حسن، حديثه حسن، فلابد أن نعي هذا الأمر جيدا. طيب، فالإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول في تعريف الحديث الحسن: هو كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، ويروى من غير وجه نحو ذلك. نعم. طبعا هذا التعريف انتقده كثير من أهل العلم، وعندما نقول انتقده كثير من أهل العلم لا يعني لا يفهم أن أهل العلم كانوا يحطون من شأن الإمام الترمذي، بل بالعكس، الإمام الترمذي هو الترمذي، ولكن أحيانا بعض الجمل أو القواعد أو غير ذلك تحتاج إلى طيب واحدة واحدة، تحتاج إلى أن يكون التعريف مثلا جامع مانع. فهنا انتقدوا على الإمام الترمذي أنه لم يشترط اتصال السند، وقال كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. طيب سؤالا، ومن عنده إجابة فليرد حتى نعلم من معنا ومن يغفل عن الدرس. هل وجود شرط عدم الشذوذ في تعريف الترمذي يغني عن قول الإمام الترمذي وغير المتصل السند أو المتصل السند؟ السؤال مرة أخرى، هل كلمة الإمام الترمذي لما قال الإمام الترمذي ولا يكون الحديث شاذا، هو هنا يشترط أن لا يكون الحديث شاذا، هل هذا يغني عن عدم اشتراطه للحديث لأنه متصل السند؟ يعني انتقاد الأئمة له لما قالوا أن الحديث، أن التعريف الإمام الترمذي لم يشمل اتصال السند، هل نستطيع أن نرد عليهم ونقول هو ذكر أنه لا يكون في شاذا؟ نعم، لا يغني. لماذا؟ لأن الشذوذ هو مخالفة ليس لها علاقة بالإسناد. خلاص. طيب، خلاصة قول الإمام الترمذي أنه اشترط في الحديث تعريف الحديث الحسن شرطا لم يكن عند الحديث الصحيح، قال كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. خلاص. ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، يعني اشترط أن يكون في الحديث الحسن له أكثر من إسناد. طيب هذا لم يشترط في الحديث الصحيح، فالصحيح أعلى من الحسن، فكيف نشترط في الأدنى بشروط أقوى؟ هذا أيضا مما أخذ على الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فجاء الإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وإذا قلنا الذهبي فهو الذهبي شمس الدين أو عبد الله الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كان قرينا للمزي وقرينا لابن تيمية وابن القيم، ويعني هؤلاء الثلة كانوا في زمن واحد، فهنيئا لهم. فالإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول: وتحسين الترمذي لا يكفي في الاحتجاج بالحديث، يعني أنك إذا رأيت حديثا يحكم عليه الترمذي بأنه حديث حسن فقط، فهذا لا يكفي في الاحتجاج بهذا الحديث على كلام الإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. خلاص. طيب، هذا التعريف قد يقول قائل: هذا تعريف أو هذا تعريف للحديث الحسن، والإمام الترمذي الإمام الذهبي يتكلم عن تحسين الترمذي. نقول لأن الترمذي قال كل لأن كل حديث عندنا يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، أي أنه يعرف الحديث الحسن عنده، يعرف الحديث الحسن عنده، فكأن هذا حكم عام من الإمام الترمذي بأن كل حديث حسن لابد أن يكون فيه هذه الشروط. فرد عليه الذهبي وقال: وهذا التحسين لا يكفي في الاحتجاج بهذا الحديث، يعني يحتاج إلى أشياء أخرى تقوي هذا الحديث الذي يحكم عليه الترمذي بأنه حديث حسن. نأتي إلى عالم آخر وهو الإمام الخطابي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لما جاء لتعريف الحديث الحسن قال: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. انتقد على هذا الإمام بأنه لم يشترط نفي الشذوذ ولا العلة. أين نفي العلة والشذوذ؟ لأننا لو أخذنا بهذا التعريف لدخل كل حديث فيه علة أو كل حديث شاذ. فالإمام يقول: عرف مخرجه. طيب، الضعيف يعرف مخرجه، واشتهر رجاله، بأي شيء يشتهر أو يشهر أو يعرف الرجل؟ لم يعني يميز هذه الشهرة بصحة ولا بضعف. قال: واشتهر رجاله. طيب، ما الضعيف يعرف بأنه ضعيف؟ علي بن زيد بن جدعان ضعيف ويعرف بضعفه، شهر بن حوشب ضعيف ويعرف بضعفه ومشهور بضعفه، ويقبل عليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. قد يكون الفقهاء يرون أن الحديث ضعيف لا يعمل به، ولا يشترط أيضا في قبول الحديث أن يقبله أكثر العلماء، إلا أن يكون حديث شاذ فتجد أن أهل العلم يردون هذا الحديث. فهذه بعض المؤاخذات على تعريف الترمذي وعلى تعريف الخطابي. وهناك بحث يسر الله عز وجل إتمامه في الحديث الحسن، بحث في الحديث الحسن، يعني الفكرة في أني أريد أن أجمع كلام أهل العلم في تعريف الحديث الحسن وفي المؤاخذات على كل تعريف، ونخرج في النهاية بنتيجة. وهذه النتيجة قالها الذهبي رحمه الله عز وجل، هذه النتيجة وهي أنه قال: لا تطمع يا طالب العلم لا تطمع، بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فإن على إياس من ذلك، فإن على إياس من ذلك لا تطمع، بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فإن على إياس من ذلك. هذا بيان الذهبي. والذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى كان في القرن الثامن، ويقول هذا الكلام، فلا يزعم أحد أنه يستطيع أن يجمع كلمة أهل العلم على قول واحد. فهذا الإمام الذهبي يضرب به المثل في الحفظ وفي ممارسة الحديث وقواعد أهل العلم وخاصة الرجال، يقول وأنا على إياس من هذا، أو إن على إياس من ذلك. فإذا كان الذهبي على إياس من هذا، وإذا كان التلميذ يختلف مع الخطابي وابن دقيق العيد وابن سيد الناس وابن جماعة وابن الجوزي وابن النواق والشمني والحافظ ابن حجر وغيرهم من أهل العلم، اختلفوا في الحديث الحسن في تعريفه أو في حده أو في الرد على مثلا تعريف فلان أو تعريف فلان، فيعني تجد أن هناك تعريفات كثيرة وردود أكثر. فكما قلت أن ابن جماعة وابن سيد الناس وابن الجوزي والذهبي والخطابي والترمذي وابن دقيق العيد وابن المواق والشمني والحافظ ابن حجر، كل هؤلاء تكلموا في الحديث الحسن، وإن شاء الله تبارك وتعالى مع إتمامه سينشر بإذن الله تبارك وتعالى في المعهد. طيب، نستطيع أن نجمع بين تعريفي الترمذي والخطابي. فكما قال الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم، ملاحظا مواقع استعمالهم، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمة. أحدهما الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ إلى آخره. وعلى هذا يتنزل كلام الترمذي. والقسم الثاني أن يكون رويه من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، وعلى هذا يتنزل كلام الإمام الخطابي، ويكون كلام الخطابي للحديث الحسن لذاته وكلام الترمذي الحسن لغيره. طيب، نعيد هذه الجملة ونفسرها. الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى أراد أن يجمع بين تعريفي الإمام الخطابي وتعريف الإمام الترمذي. فنحن نتكلم عن الحديث الحسن لذاته، فقال عليه يتنزل كلام الإمام الخطابي، يكون راوي الحديث الحسن رويه ليس من رجال الصحيح، أن يكون من كامل أو من كمال الضبط والإتقان، ولكن يكون راوي صدوق أو مقبول الرواية أو لا بأس به أو غير ذلك، لم تبلغ درجته درجة رجال الصحيح، وأن يكون فيه باقي الشروط، يعني لا يكون شاذا ولا معللا ولا غير ذلك. هذا بالنسبة لتعريف الحديث الحسن لذاته. حسن لذاته. طيب، لأننا نؤجل كلام الترمذي أو كلام ابن الصلاح عن تعريف الإمام الترمذي للحسن وهو يتنازل عن الحسن على الحسن لغيره إلى أن نتكلم عن الحسن لغيره. الآن نتكلم عن الحسن لذاته، يعني رجل أو حديث قائم بذاته لا يحتاج إلى عوامل خارجية لكي يكون حسنا، ولكن هو حسن لذاته. هو حسن لذاته، أخف من الصحيح بدرجة، أخف من الصحيح بدرجة. يعني لو قسناها بالدرجات، يعني لو قلنا أن الصحيح من 90% فممكن نقول أن خفيف الضبط أو الراوي الحديث الحسن يكون رويه مثلا 80 أو 75% مثل هذه الدرجات. إذن تعريف الإمام ابن حجر هو ملخص أو تنقيح لتعريف الإمام الخطابي مع الاستعانة بكلام ابن الصلاح في التعريف. فخلص الحافظ ابن حجر في تعريف الحسن إلى أنه إن خف الضبط فهو الحسن بذاته. كل خبر، الخبر خبر الصحيح أن يكون متصل السند، رويه عدل، رويه تام الضبط، ليس فيه علة وليس فيه شذوذ، هذا هو الحديث الصحيح لذاته. بقي معنا شرط وهو شرط الضبط، هذا إن خف مع باقي هذه الشروط يكون راويه أو هذا الحديث حديث حسن لذاته. يبقى الحافظ ابن حجر نقح كلام ابن حجر مع الأخذ بكلام أو بتعريف الإمام الخطابي رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، يقول الإمام وبكثرة طرقه يصحح، يعني هذا الحديث الحسن الذي رويه خفيف الضبط 60%, 65%, 70% إلى آخره، إذا كان هناك حديث آخر فيه راو خفيف الضبط مع حديث ثالث راويه فيه خفيف الضبط، هذا يرتقي إلى رتبة أعلى من رتبة الحسن ليكون مثلا صحيح. ولكن الصحة لم تكن بذات الحديث، إنما هي بعوامل أخرى، وهي بإضافة أحاديث أخرى حسان إليها فيصبح الحديث صحيح لغيره. نعم، هو اكتسب الصحة ولكن لم تكن بذاته، إنما هي باجتماع حديث حسن مع حديث حسن مع حديث حسن، فيسميه أهل العلم صحيح ولكن لغيره، ولكن لغيره. يقول الإمام وبكثرة طرقه يصحح، أي يصحح يكون صحيح لغيره، صحيح لغيره. لابد أن نفهم كلام العلماء. فإن جمع الضمير يعود على أحد، يعرف فإن جمع، ما الذي يجمع؟ طيب، الصحيح والحسن، أحسنتم، الحديث الصحيح والحسن، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد. أحسنتم، بارك الله فيك. يقول الإمام فإن جمع، أي إن جمع بين الحسن والصحة في أي كتب أو في أي مواضع، أكثر العلماء ذكرا للجمع بين الحسن والصحة أو بين الحسن وبين الصحيح هو الإمام الترمذي أكثرهم، وقد جاء أيضا عند العلماء قبل الترمذي بذكر بجمع الحكم على الحديث بأنه حسن صحيح، لأنه حسن صحيح، وإن وقع قليل ولكن وقع، جاء ذكره على لسان الأئمة قبل الإمام الترمذي. ونقول أن الإمام الترمذي هو أكثر العلماء أو أكثر المصنفين أو أكثر الرواة ذكرا لهذا النوع، وهو الجمع بين الحسن والصحيح، وهو الذي شهر هذا النوع أيضا، يعني هو شهر الحديث الحسن وشهر الحسن الصحيح. نعم أحسنت بارك الله فيك. يقول الإمام فللتردد في النقل، يعني إن وجدت يا طالب العلم أيها الباحث أيها القارئ أو المستمع، إن وجدت هذا الجمع بين الصحيح والحسن فهذا يكون للتردد في الناقل حيث التفرد، يعني لو وجدت الحديث حكم عليه أهل العلم أو حكم عليه المصنف أو المحقق، أقصد المحقق من العلماء، محققين العلماء كالدارقطني أو الترمذي أو البخاري أو النسائي وغيرهم، أي حد من إيه من المتقدمين، عندنا عالم محقق وعالم ناقد، عالم راوي فقط يروي الأحاديث فقط وليس له مثلا في التفتيش على العلل وغير ذلك، وهناك علماء مختصون بالرجال وعلماء مختصون بالعلل وعلماء مختصون بالرواية وهكذا. فإذا وجدت حكما على حديث بأنه حديث حسن صحيح ولم يرويه إلا أو لم يقل له إلا هذا الإسناد، يقول حيث التفرد، التفرد يعني تفرد به الراوي، التفرد هو الغريب كما ذكرنا قبل ذلك، يعني إذا وجدت حديثا غريبا ليس له إلا إسناد واحد وحكم عليه العلماء بأنه حسن صحيح، فالإمام يقول هذا للتردد في الناقل. التردد في الناقل أي أنه أراد أن يقول احنا ما زلنا في الصحيح والحسن، دعكم من ضعيف الآن، أراد أن يقول أن هذا الراوي أو أن هذا الحاكم يحكم على الحديث بأنه حسن أو صحيح، حسن أو صحيح، هو يريد أن يقول هذا، فيقول تردد، هو لا يدري الحديث ما بين الحسن والصحة هو حسن أو صحيح، لا يستطيع الجزم بقول فصل في هذا الحديث الذي تفرد به هذا الراوي وفيه راو خفيف الضبط أو اختلف العلماء فيه أو غير ذلك. فأنت إذا وجدت راو اختلف العلماء فيه في ضبطه أو في إتقانه فاعلم أنهم سيحكمون على الحديث باختلاف أيضا، هذا يكون حسن هذا يكون صحيح وهكذا. هنا الإمام يقول فإن جمع أي الحسن والصحيح فللتردد في الناقل حيث التفرد، يعني إذا كان حديث غريب وحكم عليه بحسن صحيح فهذا يكون في التردد. طيب ليس متفرد أو ليس غريبا الحديث له أكثر من إسناد، يقول وإلا فباعتبار إسنادين، وإلا فباعتبار إسنادين، يعني إيه معنى هذا الكلام؟ أن الإمام ابن حجر لخص هذا الكلام في جملة واحدة وهي وإلا فباعتبار إسنادين، تحتها شرح وهي أن بعض أهل العلم منهم ابن دقيق العيد وغيرهم يقول في هذه الجملة أو في هذا، يقول الإمام الحافظ ابن حجر، طبعا ابن دقيق العيد قبل ابن حجر، ماشي ابن دقيق العيد قبل ابن حجر، ولكن نحن نتكلم عن المصطلح أو نتكلم عن هذا التعريف، ماشي تعريف الحسن. ابن دقيق العيد تقريبا مات سنة 702 وابن حجر 852، يعني بعده 150 سنة، ماشي. فيقول في قوله وإلا فباعتبار إسنادين، أي أن إسناد من هذه الأسانيد صحيح وإسناد آخر حسن. معايا ولا؟ يعني يقول هي بس ايه، احنا نركز بس العشر دقايق دول عشان نطلع نص من حديث العصر. انا عندي اشكال، وهو كيف نجمع بين قول العلماء ان الحديث الحسن خفيف الضبط وبين قولهم هذا حديث حسن صحيح؟ يعني كيف يكون في اسناد واحد، اسناد واحد فقط، يكون فيه الراوي كامل الضبط او تام الضبط وفي نفس الوقت خفيف الضبط، كيف؟ يقول العلماء اذا كان حديث واحد فالحافظ ابن حجر يختار التردد في الناقل. يعني ايه تردد؟ يعني الناقل لا يدري او لا يستطيع ان يجزم بقول فصل في هذا الحديث هل هو حديث حسن او هو حديث صحيح. فيقول حسن صحيح، اي اراد ان يقول حسن او صحيح. يعني هذا كلام الحافظ ابن حجر، يقول لعله يريد حسن او صحيح، فشال كلمة او. طيب هذا بالنسبة للتفرد، هذا بالنسبة للتفرد. طيب بالنسبة لو ان الحديث له اكثر من اسناد، قالوا قد يكون اسناد حسن واسناد صحيح. يبقى انا عندي الحديث له اكثر من اسناد، اسناد اثنين ثلاثة، يعني مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، الزهري عن سالم عن ابن عمر، هذا اسناد غير الاسناد. خلاص. طيب فيقول طبعا هذه الاسانيد من اصح الاسانيد، ولكن احنا نتنزل ونذكرها فقط لان هذه الاسماء محفوظة فقط، والا فهذه الاسانيد من اصح الاسانيد على الاطلاق، من اصح الاسانيد، من اصح الاسانيد مالك عن نافع بن عمر والزهري عن سالم عن ابيه. طيب فلو قلنا مثلا ان اسناد منهم حسن واسناد اخر صحيح، فهو يريد ان يقول ان هذا الحديث الذي امامي له اكثر من اسناد، اسناد حسن واسناد صحيح، فيلخص هذا الكلام بقوله حسن صحيح، حسن صحيح. طيب ده كلام الحافظ ابن حجر. التوسعة في الكلام، نعم، وابو زناد عن الاعرج عن ابيه، وابن ابي الزناد عن ابي الزناد عن الاعرج، وابو صالح السمان. طيب هذا بالنسبة لقول الحافظ ابن حجر. هناك كما قلت بحث بإذن الله تبارك وتعالى، يعني أسأل الله عز وجل أن يتم على خير، فسأرسل لكم بإذن الله تبارك وتعالى في هذه التفاصيل باستفاضة، ولكن الآن أنا أريد منكم أن تفهموا كلام الحافظ ابن حجر. كلام الحافظ ابن حجر أن الحديث إذا كان إذا قال الراوي أو المصنف عنه لأنه حديث حسن، إذن فيه راو خفيف الضبط مع باقي الشروط التي تكلمنا عنها في الحديث الصحيح. وإن وجدت الجمع بين الحسن والصحيح فهذا بالنسبة للحديث الغريب أنه فيه اختلاف، فيه في الحديث الحسن الصحيح أنه في التردد، تردد الناقل، يعني هو لا يدري هل هذا الحديث حسن او صحيح. وان كان له اكثر من اسناد، ان كان له اكثر من اسناد، فباعتبار ان اسناد حسن وباعتبار ان اسناد منهم صحيح. خلاص. طبعا هناك ردود على هذا التعريف، ويعني ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى نجمعها في هذا البحث. ثم يقول الحافظ: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. طيب، خلينا نتكلم عن نوع من أنواع الحديث لم يذكره الحافظ ابن حجر، وهو الحديث الحسن لغيره. لو تذكرون في اللقاء الماضي قلت لكم الأفضل أن تكتب هذه التقسيمة، اكتب على الصفحة الحديث الخبر أو الخبر، وتستطيع أن تكتب بجواره الحديث يساوي الحديث يساوي الأثر، هذا عند العموم، وينقسم إلى متواتر وإلى آحاد، المتواتر إلى لفظي ومعنوي، والآحاد من حيث عدد الرواة أو طرق الحديث إلى مشهور وعزيز وغريب، ومن حيث القبول أو الرد إلى مقبول وإلى مردود. المقبول من حيث درجة الصحة أو درجة القبول إلى حد يكتب درجة القبول، أربعة أقسام أو أربعة أنواع. من يشارك؟ أحسنت بارك الله فيك. أحسنت. أيوة، العزل الأخير بقى. أيوة، أحسنت بارك الله فيك. حسن لغيره. حياكم الله وبياكم أخير. حياكم الله وبياكم. أحسن الله وبياكم. طيب، بقي في هذا التقسيم الذي قلته لكم الجيد هو تعبير عن الحسن، يعني كما قال الإمام مالك: هذا حديث جيد لم نسمع به إلا الآن، يعني يقصد هذا مقبول. وقلت أن لفظ القبول أعم من الصحيح، لذلك أن بعض أهل العلم يقولون تقسيم الحديث الصحيح إلى صحيح كذا وكذا، لا، هو الصحيح أن تقول مقبول إلى مقبول ومردود، لأن المقبول يدخل فيه الصحيح والحسن وغيره وما بينهما، نحن نتكلم عنه الآن الصحيح لغيره. لا يستطيع أحد أن يقول هذه درجات، أليس هذا أعلى من الصحيح وأقل من، لا، ليست، هذه كلها اجتهادات فقط، يعني ليس له درجة معينة ثابتة. الحديث الجيد هو إن شاء الله بإذن الله سيأتي معنا في باب التدليس إن شاء الله تبارك وتعالى عن مسألة مهمة سأنبه عليها بإذن الله تعالى. طيب، نرجع إلى النوع الرابع من أنواع الحديث المقبول ولكن درجته أقل درجة. تكلمنا عن أعلى درجة وهو الصحيح لذاته، وتكلمنا عن الأقل منه وهو الصحيح لغيره والحسن لذاته، بقي معنا الحسن لغيره. لو نظرنا إلى الحديث الصحيح لغيره قلنا أنه هو الحديث الحسن بتعدد الطرق. طيب، فأصبح صحيح ولكن لغيره. طب احنا نتكلم عن الحسن ولكن ليس بذاته، هو أصبح حسنا ولكن لم يكن بذاته، إنما هو بعوامل أخرى خارج الحديث. فيقول العلماء أن أصل الحديث الحسن لغيره هو حديث ضعيف. خلاص، حديث ضعيف جاءته عوامل من الخارج فرفعته درجة إلى الحديث الحسن. لابد لو تركنا هذا الكلام لا يكون كلام منضبطا. لماذا؟ لأننا نريد أن نضع كل الأمور بين أعيننا، لأنك قد تأتي براو بحديث فيه راو كذاب أو راو مبتدع أو راو متهم بالكذب أو متروك، فتقول هذا حديث ضعيف وهذا حديث ضعيف يقوي، إذن يرتقي إلى الحسن. نقول لابد أن نضع قيدا، وهو أن يكون الضعف ضعف خفيف، أو تقول أن هذا الحديث فيه ضعف ينجبر. تعرف الجبيرة، المسح على الجبيرة، إنسان عنده كسر فيوضع على الكسر جبيرة جبس وبعض الشاش، هذا جبيرة. خلاص، تذكر الجبيرة ماذا تصنع؟ هي عامل خارجي يساعد على التئام الكسر. كذلك بالنسبة للحديث الضعيف، أصله ضعيف، حديث ضعيف، هناك عوامل أخرى ساعدت على ارتقاء هذا الحديث وسد ثغرة، وهي أن الحديث فيه راو ضعيف ضعف ينجبر، يعني تستطيع الجبيرة أن تعمل فيها. قد يكون كسر لا تستطيع الجبيرة أن تقوم مثلا بمهمتها، لأن واحد عنده مثلا كسر فصل بين المفصل بين قدمه ومثلا وساقه وغير ذلك، فهذا لا نستطيع أن نقول مثلا أن الجبيرة تنفع في هذه الحالة، ولكن مثلا شرف أو كسر أو غير ذلك قد تقوم الجبيرة بدورها. فكذلك في الحديث تقول هذا حديث ضعيف ضعف ينجبر، يعني كأن يكون في الحديث راوي سيء الحمص أو راوي لا بأس به أو راوي مثلا مقبول. خلاص، هذه أمثلة فقط. يأتي حديث آخر فيه خطأ أو فيه ضعف فيجمع هذا مع هذا، يبقى الضعف هذا ضعف ينجبر ضعف خفيف. أما أن تأتي بحديث فيه راو كذاب أو راو وضاع أو حديث منكر أو حديث شاذ وتقول أن هذا يجمع مع هذا، فهذا لم يقل به أحد، لم يقل به أحد أن الحديث المنكر مع الحديث الشاذ مع الحديث الذي فيه إلا يرتقي إلى رتبة الحديث الحسن، هذا لم يقل به أحد. إذن انتهينا الآن من تقسيم الحديث المقبول من حيث درجة الصحة إلى حديث صحيح لذاته وإلى صحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره. بإذن الله تبارك وتعالى سأحاول أن أنهي البحث في الحديث الحسن وأرسل لكم في أقرب الوقت بإذن الله تبارك وتعالى. أما ما تعرضنا له في هذه الدقائق وهذه اللحظات فهو لكلام الحافظ ابن حجر أو لتوضيح كلام الحافظ ابن حجر حتى نمر على هذه المسألة ونذهب إلى مسألة أخرى، ويعني تمر المدة مدة الدورة على خير بإذن الله تبارك وتعالى. ويقول الحافظ ابن حجر: وزيادة راوي هنا مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. وهذه مسألة تسمى عند أهل العلم بزيادة الثقة، وزيادة راوي الثقة، زيادة راوي الثقة، راوي الحديث الصحيح، راوي الحديث المقبول. الزيادة تحته ماذا نصنع فيها؟ هل نقبلها أم نردها؟ وهذه اختلف أهل العلم فيها بين المحدثين وبين الفقهاء. أما في الحديث الحسن قلنا أن أهل العلم من المحدثين هم اللي اختلفوا في تعريف الحديث الحسن. أما في هذه المسألة فإن شاء الله تبارك وتعالى نرجعها إلى الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. لأننا سنتكلم بإذن الله عن الشاذ والمنكر وزيادة الثقة، ثلاثة مسائل سنتكلم عنها بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم، وهي زيادة الثقة وحكمها، ولماذا نتكلم أو نمخي كلام الفقهاء وحكم الفقهاء عليها، لماذا نحتاج إليهم، وأيضا نتكلم عن الشذوذ والمكارة أو الحديث المنكر بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم إن قدر الله عز وجل لي ولكم بقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.